أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكاد أخفيها لتجزى

أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم Thank you. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ مثله فاجعل بيني فقد أفلح اليوم من استعلى قالوا لن نؤثرك

وَنَقَى اللَّهُ